وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم Mal. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله.

كما ثبت في صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه الشرط لابد من ان يكون الله صلى الله عليه وسلم شرط لابد من ان يكون الله صلى الله عليه وسلم.